وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان كنا يوم التخرج رابط مصر سبق مصر نقرا ان شاء الله يا اخوان في شرح الابيات التي فيها ذكر وبيان فوائد المستحضرات سواء على الصحيحين او غير الصحيحين. قال واحكم بصحه لما يزيد يعني لما يزيد صحه المستخرج على المستخرج عليه فهو مع العلو لا يفيد، يعني كما انه يفيد الصحه وهذا ايضا امر فيه نظر. في ماذا؟ في النظر، لان الامه تلقت الصحيحين بالقبول ولم تتلقى الزياده عنها بالقبول، فهي محل دراسه وبحث ونظر. فهو مع العلو يعني ايضا يفيد العلو، وكثرة الطرق يعني في كثرة الطرق صحيح، وتبيين الذي أبهم بيان المهمل وبيان المهمل أو سماع به بيان سماع إسناد وحديث ترفيع عن المدلس الصحيحين أو حديث تدليس أو مختلط وكل ما أعل بالصحيح منه سلم. اقرا يا شيخ محمد. قال رحمه الله تعالى: واحكم بصحة لما يزيد فهو مع العلو لا يفيد، وكثرة الطرق والتبيين الذي أبهم أو أبهم أو سماع به تدريب أو مختلط وكلهما أعل في الصحيح من سلمة. الأولى صحة الزيادة وإليها أشار الفوائد المستخرجات. الأولى منها الأولى صحة الزيادة، صحة الزيادة وإليها أشار قوله واحكم. كما قلنا من قبل ان هذا فيه نظرا ليس كله يعني زي صحيح. اي نعم، هذا معنى كلامي. نعم. واحكم ايها المحدث بصحه لما يزيد، اي الذي يزيده المستخرج بكسر الراء في مستخرجات فتحها من الفاظ او تتمات او شرح لبعض الفاظ الحديث او نحو ذلك، فانها خارجه من مخرج الصحيح، فلذا يشترط ان يكون رجال السند فيها على شرط ان تفرج على الاتصال الصحيح. والثانيه العلوم، واشار اليها بقوله فهو اي المستخرج. مر معنا من الحفظ بن حجر ذكر 10 فوائد في النكت من فوائد المستخرجات، ولعل الشارح ايضا يذكرها. ذكر 49 10. نعم تفضل. وبعدين نظمها نظمها نظمها نظمها الشارح نفسه نظمها نظمها. بارك الله فيك. نعم. الثانية العلوم، وأشار إليها بقوله فهو أي المستخرج المفهوم من قوله والأخرج مختلف مع العلو المتعلق بوجوده، أي علو الإسناد. ذا أي المذكور من الصحة مفعول ذا اسم إشارة. نعم. أي المذكور أي المذكور من الصحة مفعول مقدم لمفيد، وجملة المفيد خبر مبتدأ. والمعنى أن المستخرج يفيد الحكم بصحة الزيادة مع إفادة العلو. ليس على الفور. نعم. إذ قد تكون الرواية المستخرجة أعلى إسنادا. مثاله أن أبا معاذ قد يكون هذا، أما على الفور فلا. مثاله أن أبا معين لو روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري. أبا معين صاحب الحلية لو مستخرج على الصحيح. نعم. أن أبا معين لو روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، ولو رواه عن طريق الطبراني عن الدبري عنه وصل باثنين، وعلى هاتين الفائدتين اتصل ابن الصلاح وتبعه العراقي. يعني الأولى والثانية الصحة ولا لا؟ تعال شوف انظر ابن حجر عامل ايه؟ زاد زواد. نعم. إلا أنه أشار إلى أكثر منها بقوله من فائدة الثالثة. من فائدة من تفيد الطبيعة؟ من فائدة؟ نعم. الثالثة ما أشار لما أشار بك أنه من فائدتين اثنين يقول محلك محمد بقي الفوائد أخرى لم يتعني هو المشكلة بل أراد الاقتصار. نعم تعرفون أن المنوط بالصراحة كان من جهة الله مجالس ما قبلها مرة واحدة المتحدة التي يعني كانت مفتاح خير وجمع شتات علم الحديث. نعم كانوا ينتظرون وتلقفون على المجالس كل نوع من انواع علوم الحديث كان يوليهم لها. نعم الثالثة ما أشار إليها من الفوائد. نعم ما أشار إليها بقوله وكثرة الطرق بالنصب يطلق على ذات ربما يفيد كذلك كثرة الطرق. نعم والطرق بتسكين الراي للتخفيف جمع الطرق عشان الوزن والروي بس. جمع الطريق أي يفيد أيضا كثرة الأساليب بأن يضم المستخفر بالكسب شخصا آخر وأكثر مع الذي حدث عنه المصنف الصحيح وربما ساق له طرقا أخرى إلى صحابيه بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة فيحصل قوة الحديث المستخرج. فيحصل قوة الحديث المستخرج والمستخرج عليه فإذا تعارض الأحاديث رجح أكثرها طرقا الرابعة ما أشار إليها بقوله وتبيينه بالنصب أيضا الذي أبهم يعني تبيين المستخرج بالكسر الراوي الذي أبهمه صاحب الصحيح تحدثنا فلان أو رجل أو فلان وغيره أو غير واحد فيعيشه المستخرج. تمام. والخامسة ما ذكرها بقوله أو تبيين الذي أهمله الصحيح حدثني محمد من غير الاجتماع يميزه عن غيره من المحمدين وكان من مشايخه محمدون فيميزه المستخرج أيضا. والثالثة ما أشار إليها بقوله أو سماع بالنصب عطفا على ذا أيضا أو بالجر عطفا على الذي أي تبيين سماع في تدليس المدلس كأن يروي المدلس كأن يروي الصحيح عن مدلس من عنعنة فيبين المستخرج تصريحه بالسماع. والتابعة ما أشار إليها السلام من الفؤادة كل هذا منقول في مقرر بناء مع تعليق في النكت والحرب النكت. السابعة ما أشار إليها بقوله أو مختلط عطفا على الذي أي يعني مثلا فرضنا أن في الصحيحين الإمام البخاري أو الإمام مسلم روى حديثا من طريق رجل مختلط وكان تلميذ هذا المختلط سمع منه بعض الاختبار صاحب المستخرج يذكر لك رواية عن تلاميذ هذا المختلط سمعوا منه قبل الاختبار لكن البخاري لحكمة قصد هذا الإسناد وذكر هذا المتن وهذا الرب حكمة وجاء صاحب المستخرج فروى لك الحديث من طريق تلميذ قديم سمع من المختلط قبل أن تحدث له هذا هذا المقصود أي تبيين رواية مختلط بكونها قبل الفراغ وذلك الاختلاط هذا داء عرفنا الله إياه تصيب الرجل إلى إيه كان في آخر عمره أنت كان بعضهم يشتكي الصلاة وربما يدخل بنام بيقولوا لي ولا شك عفنا الله يعني. في حين هذا ليس عليه صلاة على الذي لا يشعر هذه الطريقة هذا الحد ليس عليه صلاة ولا تكلف. نعم وذلك كأن يقول صاحب الصحيح عن مختلط أي فاسد العقل بسبب الهوى أو المرض أو آفة من الآفات بعد أن كان حافظا ولم يبين السبب ولم يبين يسموه يا مرض الليل زين واحد كده شاب يقول زين صبر على الله صبر على الله. كان في واحد بيصلي معنا يا ناس اخر اسمح لي بقى مش عارف ساكن مين يا شيخ كان في امريكا واخد امريكا كان زي كروتوش والله صلى الله عليه وسلم بعدين ما صليت امس الظهر سلم عليه مع الاخر تذكر إلى طريقة طريقة طريقة الآن بدأت أستعرض لأنه متأكد إذا أخذ معايا والرقم معايا اشتغلت أمس يا عم الشيخ يوسف أيوه الآن هو قابلني الأخ أنا عارفه وفي أمريكا الأخ متصور كده هو ما عرفش إن ساكن هنا وبيصلي وحصلنا كذا ايوه وذلك كان يامر صاحب الصحيح عن خلط الايفاس للعقل بسبب الغرض او المرض او افه من الافات بعد ان كان حدها ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه قبل اختلاطه او بعده فيبينه المستثمر اه قبل الاختلاط او بعده من الذي يبين احيانا من المستخرج هذا صاحب الكتاب يبين دائما يعني مش النص يقول لك فلان عن فلان انت ما تروح تبحث في ترجمه فلان عن فلان تعرف ان العلماء نصوا ان في الكتب الموسعه ده سمع منه قبل الاختلاط نعم فيبينه المستخرج اما تصريحا او بان يرويه عنه عن طريق او بان يرويه او بان يرويه عنه عن طريق من لم يسمع منه الا قبل الاختلاط ويحتمل العطف على ذي ايوه تبيين ايوه تبيين سماع الطرق لكن باعتبار اضافه المصدر الى مفعوله اي سماع الراوي عن مختلط والاول اولى وهذه الفائده والتي قبلها فائدتان جليلتان وان كنا لا نتوقف في من روى في الصحيح من ذلك غير مبين ونقول وان كنا لا نقبل ما جاء في الصحيح لان الامه تلقتها من الطاغوت ونقول لو لم يطلع مصنفه على انه روى قبل الاختلاط وان المدلس سمع لم يخرجه والثامنة ما أشار إليها بقوله وكلما أي الذي أو شيء وما واقعة على علة أعل بها حديث في الصحيح أو صحيح البخاري أو مسلم منه أي مما أعل به متعلق بما بعده سلم بألف الإطلاق والضمير راجع إلى المستقبل أي يقول لك كل حديث معلول في الصحيحين يروي صاحب مستخرج سلمة من أجل هذا الكلام يعني إلى النظر أقرب أما عمليا لا ما يكونش صاحب الصحيح أقل علما من المستخرج صاحب الصحيح نظرته أضاف وعنده شفافية وينأى عن أحاديث التي فيها علة يعني بقدر المستطاع والله كيف؟ لكن هو أقرب مستحيل يعني لا سخير قبل الإيمان يعني شكرارك يعني ليس على إطلاق هذا الكلام ممكن أحيانا يقع لصاحب مستخرج أو المستخرج ممكن يقع له لكن دائما دائما كل ما أعيل داخل الصحيح يروي ويسلم من علم مستحيل هذا في نظره في نظرك اما في الحقيقه فقد انت تقف الى ان الحديث اللي رواه صاحب مستخرج هو المعلوم فانت المساله ليس على اطلاق لماذا تلقت جمع الله جمع الله سبحانه وتعالى قلوب الناس على الصحيح؟ لا تجتمع امتي على الضلال والضمير راجع الى المستخرج المفهوم من السياق ويحتمل أن تكون ما واقعة على حديث والمعنى وكل حديث أعل أي حصلت فيه علة في الصحيح سلم المستخرج منه أي من ذلك المعنى بسبب دواعي ليس بلازم نحن نقول ليس بلازم كده بس ليس بلازم اللي كلمة سلم منه المستخرج منه سلم المستخرج منه ليس هذا بلازم ايوه. والمعنى وكل حديث وعلة اي حصلت فيه علة في الصحيح سلم المستخرج منه اي من ذلك المعلم بسبب ذوال تلك العلة، لان المستخرج لا يذكر ذلك الحديث مع علته بل يذكره بحيث لا توجد فيه تلك العلة. والمعنى على كلا التقديرين واحد، فجملة ما ذكره الناظم من الفوائد ثمانية وتزاد عليها تاسعة، وهي عدالة من أخرج له في من أخرج له فيه، لأن المخرج على من أخرج له فيه، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه ألا يخرج إلا عن ثقة عنده، وهذا عنده وهذا ليس يعني على إطلاقه، بل في بحث النظر قد يكون ثقة عنده وليس ثقة في الحقيقة. نعم. والعاشر؟ العاشرة وهي ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه، وذلك في كتاب مسلم كثير جدا، فإنه يخرج الحديث على لفظ بعض الرواة ويحيل باقي ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذي يورده، فتارة يقول مثله فيحمل على أنه نظيره، وتارة يقول نحوه أو معناه فيحمل على أن فيهما مخالفة للزيادة والنقصان كما سيأتي البحث عنه. وفي ذلك من الفوائد ما لا يخفى، وقد نظمت هذه الفوائد بقولي يا طالبا فوائد المستخرج فاسمع لأبيات من بعد لا تجد، أولها صحة ما يزال من لفظ وثانيها علو فاستبن، ثالثها كثرة طرق الخبر بذاك يقوى عند أهل النظر، رابعها تبيين من قد أبهم، خامسها توضيح مهمل سما، سادسها سماع من يدلس، سابعها مختلط ملبس يرويه عن طريق من قد أخذ قبل اختلاطه فكل يا حبذا، ثامنها سلامة المعلي لدى الصحيح هاهنا في النقل، إذ المخرج يزيل العلل حيث يسوقه نظيفا مكملا، تاسعها صفة من قد أخرج له هنا إذ شرط الأصل نهج، عاشرها التمييز للمحال به مما عليه قد أحيل فانتبه، فهذه فوائد المستخرج قربتها نظمي لمن قد قربتها نظما لمن قد يرتجي. تتم الزيادة في هذا الباب قوله أول جامع الحديث إلى قوله وولد المبارك وقوله. أجيب لك الزيادة على تفيد العبارات، كلمات العبارات زاد الصوتي عندما جاء ينظم الألفية، فهو صحيح نسج على منوال العراق لكن زيادة، ومع ذلك يعني النظم السيوطي أسهل في الحروف من نظم العراق. نعم. وقوله ومن يفضل مسلما البيت، وقوله فكم طار نحوهما نصيرا، وقوله وربما يعرض للمفوق إلى قوله بالجمع والإفراد، وقوله ومسلم أربعة الآلاف، وقوله مراد أعلى الصحيح البيت، وقوله ويتلو مسلما وأوله، وقوله ثم في البيت نفسه، وقوله حتى ورد البيت، وقوله وهو الأبر، وقوله ما سافر المسلم البيت، وقوله بأن يروي أحاديث إلى قوله فصاعدا، وقوله وما أجاد، وقوله وكثرة الطرق إلى آخر البيتين. أحسن. ثم بعد أن في شهادة في مباحث الصحيح، ثم بعد مباحث خاتم العيد الحديث الحسن إن شاء الله. نقف هنا فيما يتعلق بالفيلسوف السيوطي. أقول الشيخ خاتم في